باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، لا يكون مؤمنا إلا بأن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث. قال محمد بن الحسين: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح. ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح. فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاث كان مؤمنا، دل على ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمين. فأما ما لزم القلب من فرض الإيمان فقول الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. وقال تعالى: فأما ما لزم القلب من فرض الإيمان. بسم الله. المؤلف رحمه الله بين أن الإيمان له أركان ثلاثة: تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. تصديق بالقلب يعني إقرار القلب وتصديقه، قول القلب وإقرار وتصديقه، ولا بد أيضا من عمل القلب وهو النية والإخلاص والخوف والرجاء والرغبة والرهبة. فالقلب له قول وهو التصديق والإقرار، وله عمل وهو النية والإخلاص، ولا بد أيضا من قول لسان وعمل لسان أيضا. فقول اللسان هو النطق بالشهادتين: أشهد على الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وعمل اللسان ما يتكلم، ما يقوم به اللسان بعد الشهادتين، ما لا يكون إلا باللسان. وعمل الجوارح لا بد منه. فقول اللسان يعني الإقرار والتصديق، ولكن مع ولا يكفي الإقرار والتصديق حتى يكون معه عمل وحركة ونية، وإلا صار هو المعرفة، والمعرفة لا تكفي. كون الإنسان يعرف ربه بقلبه لا يكفي في الإيمان، حتى يكون معه حركة وهي المحبة، كل القلب حركة وهي محبة الله ورسوله، المحبة تبعث على العمل. أما إقرار فهو تصديق، فإقرار فقط اللي سوى تصديق، فهذا هو المعرفة الذي قرها جهم الصفان. جهم الصفان يقول: الإيمان هو معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب. ولكن ما يكون أحد كافر إلا من جهل ربه بقلبه. والعلماء بينوا فساد هذا التعريف، وأنه قول لم يسبق إليه، أفسد قول على وجه الأرض في تعريف الإيمان هو تعريف الجهل، أفسد قول وأبطل قول على وجه الأرض هو تعريف المعرفة، لأن الكفار عرفوا ربهم بقلوبهم ولم يكن ينفعهم، ولم يكن هذا إيمان. وذهب أبو مصر المنتوري إلى أن الإيمان هو التصديق، تصديق القلب، قال هو تصديق القلب فقط. وتصديق القلب المجرد كما قال الشيخ يعصر التفريق بينهما المعرفة. إذا كان تصديق مجرد ما سمعه شيء فيكون هو المعرفة، لا فرق بينه وبين المعرفة. ذهب مرجئة الفقهاء إلى أن الإيمان شيئان: هو تصديق القلب وإقرار باللسان، تصديق القلب وإقرار باللسان. وأما عمل الجوارح فهو ليس بها الإيمان ولكنه مطلوب، وجاء تبقى أبو حنيفة وأصحابه. أبو حنيفة وأصحابه هو رواية عن الإمام أبي حنيفة أن الإيمان شيئان يدل عليها أكثر: إقرار بالقلب وتصديق باللسان. وأما عمل الجوارح فهو مطلوب لكن لو ليس من الإيمان، فليس عليه واجبان. واجب الإيمان هو الإقرار والتصديق، وواجب العمل. والرواية الثانية عن أبي حنيفة أن الإيمان هو التصديق فقط، والإقرار باللسان ليس من الإيمان، ركن زائد. وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي، وذهب الأئمة الثلاثة جماهير الفقهاء إلى أن الإيمان لا بد فيه من هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها المؤلف: تصديق القلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ولكن تصديق القلب لا يكفي إلا إذا كان معه عمل القلب. وما المرجئة المحضة فيرون أن الإيمان، المرجئة المحضة هم الجهمية، هو معرفة الرب بالقلب فقط، المعرفة ولا يشترط العمل، ليس العمل ليس بمطلوب، يكفي المعرفة. فإذن تخص في هذا أن الإيمان له تعريف. أفضل تعريف وأفسد تعريف تعريف الجهل، لأن الإيمان هو معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب فقط، وليس هناك شيء آخر. وذهب أبو منصور الماتريدي إلى أن الإيمان تصديق في القلب فقط، وهي الرواية الثانية عن الإمام أبي حنيفة. وذهب مرجئة الفقهاء إلى أن الإيمان شيئان: إقرار باللسان وتصديق بالقلب. وأما العمل بالجوارح فهو واجب آخر غير واجب الإيمان. وأما جماهير الفقهاء فيقول لا بد من التصديق بالقلب، ولا بد من الإقرار باللسان، ولا بد من عمل الجوارح، كلها داخلة في مسمى الإيمان، كلها كلمة. ومسمى الإيمان اسم هذه الأمور: تصديق بالقلب وعمل القلب. تصديق القلب وهو إقراره وتصديقه ومعرفة وعمل القلب، وإقرار باللسان قول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح. قول القلب وهو الإقرار والتصديق، وعمل القلب وهو الحركة والنية والمحبة، وقول اللسان وهو نطق الشهادتين، وعمل اللسان وهو ما يقوم به اللسان مما سوى الشهادتين، وعمل الجوارح. هذه الأمور الخمسة كل هذا داخل في مسمى الإيمان. مرجئة الفقهاء طائفة من السنة وأبي حنيفة وافقوا الجمهور في المعنى وخالفوهم في اللفظ. وافقوهم في أن الأعمال مطلوبة، والواجبات واجبات، والمحرمات محرمات، وفعل الواجب مثاب، وفعل المحرم معاقب، لكن لا يسمونها إيمان، هذا يسميها وجبة. وأما الأئمة الثلاثة فقالوا إنه واجب وإيمان، الأعمال هي واجب نسميها واجب وهي إيمان. فقال مرجئة الفقهاء نسميها هي واجب وليست إيمان، وليست من الإيمان. فقال جمهور هي واجب وهي من الإيمان. فهذا الخلاف لفظي شارح الطحاوية قال إن الخلاف لفظي بينهم، لأنه كلهم قالوا الأعمال واجبة، لكن كونه نسميها غير نسميها هذا خلاف. لكن الصحيح أنه صواب أنه ليس لفظيا جمع الوجوه، بل له آثار تترتب عليه. من آثاره أنهم فتحوا بابا للمرجئة المحضة، فلما قالت مرجئة الفقهاء، مرجئة سموا مرجئة لأنهم أخروا من الإرجاء والتأخير، أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، فقالوا الأعمال ليست من الإيمان. فلما أخروها دخلت مرجئة المحضة فقالوا الأعمال ليست واجبة في الأساس. من الذي فتح لهم باب هذا؟ هم مرجئة الفقهاء، هذا من الآثار. وأيضا جمهور أهل السنة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، ومرجئة الفقهاء وافقوا الكتاب والسنة في المعنى وخالفهما في اللفظ. ولا يجوز الإنسان أن يخالف الكتاب والسنة لا في اللفظ ولا في المعنى، بل الواجب الموافقة في اللفظ والمعنى. وأيضا قال مرجئة الفقهاء قالوا أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. وجمهور السنة قال الإيمان يزيد وينقص ويوقع ويضعف. وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زالت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. قال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا زدناهم هدى، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف. فلما قالت مرجية الفقهاء أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ساووا بين العصاة وبين المطيعين. فيأتي السكير العبيد فيقول أنا إيماني كإيمان أبي بكر وعمر، وإيمان جبريل وميكائيل سواء. فإذا قيل أعمال أبو بكر وعمر لها أعمال صالحة، ما لي دعوة في الأعمال، الأعمال شيء آخر، أنا مصدق وأبوك مصدق، فإيماني وإيمان أبي بكر سواء. هذا من اللي فتح الباب؟ هم مرجعة الفقهاء. فالقول بأن خلاف مرجعة الفقهاء مع الجمهور ليس له لفظي ليس بصحيح، بل له آثار ترتضي هذه الآثار التي سمعتها. نعم أحسن الله إليكم. فأما ما لزم القلب من فرض الإيمان فقول الله تعالى في سورة المائدة، لما سيستدل الآن على وجوب التصديق في القلب ووجوب العمل بالجوارح ووجوب النطق باللسان. نعم. فأما ما لزم القلب، نعم. فأما ما لزم القلب من فرض الإيمان فقول الله تعالى في سورة المائدة يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وقال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقال تعالى قالت دل على وجوب الإيمان بالقلب، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بهم ولم تؤمن قلوبهم، اشهد ولم تؤمن قلوبهم، فلا بد من القلب، فلا بد من إيمان القلب، ولم تؤمن قلوبهم. نعم. والآية الثانية من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، آية النحل قال إلا وقلبه مطمئن بالإيمان، فاشترط الإيمان بالقلب. فهذه النصوص في دلت على أن لابد من الإيمان بالقلب. نعم. السلام عليكم. وقال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، الآية. نعم. وجد قال ولم يدخل لما يدخل الإيمان في قلوبكم، فلا بد من الإيمان بالقلب. نعم. فهذا مما يدلك على أن على القلب الإيمان وهو التصديق والمعرفة. لا ينفع القول إذا لم يكن القلب مصدقا بما ينطق به اللسان مع العمل، فاعلموا ذلك. فهذا مما يدلك على أن على القلب الإيمان وهو التصديق والمعرفة. لا ينفع القول إذا لم يكن القلب مصدقا بما ينطق به اللسان مع العمل، فاعلموا ذلك. نعم. هذا وجد من الآيات. نعم. وأما فرض الإيمان باللسان فقوله تعالى في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، الآية. الشاهد قوله قولوا آمنا بالله، قولوا دل على اشتراط النطق باللسان، نعم، وأنه لا بد من فهمه. نعم. وقال تعالى في سورة آل عمران قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم الآية. قل آمنا نطق، لا بد من نطق. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، وذكر الحديث. هذا دليل من السنة، ومثل أن قتل حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، والشهادة نطق باللسان، فلا بد دل على لا بد من نطق اللسان. اللسان نعم. فهذا الإيمان باللسان نطقا فرضا واجبا. نعم. وأما الإيمان بما فرض على الجوارح تصديقا لمن تصديقا لما آمن به القلب ونطق به اللسان، فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا إلى قوله تفلحون. يا أيها الذين آمنوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا، كل هذه أفعال بالجوارح، الركوع والسجود وفعل الخير كلها من أعمال الجوارح، لا بد منها في الإيمان. نعم. وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في غير موضع من القرآن. نعم. وإقام الصلاة والزكاة لا بد فيها من عمل الجوارح. نعم. ومثله فرض الصيام على جميع البدن، ومثله فرض الجهاد بالبدن وبجميع الجوارح. ومثله فرض الصيام على جميع البدن. نعم. ومثله فرض الجهاد بالبدن وبجميع الجوارح. نعم. كل هذا من الأعمال، من الأعمال الداخلة في مسمى الإيمان، عمل الجوارح في الصيام في الصلاة في الجهاد في الحج. نعم. فالأعمال رحمكم الله بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان. نعم. عمل الجوارح. نعم. فالأعمال رحمكم الله بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان، فمن لم يصدق الإيمان بعمله بجوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه لهذه، ورضي من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمنا، ولم تنفعه المعرفة والقول، وكان تركه للعمل تكذيبا لإيمانه، وكان العمل بما ذكرناه تصديقا منه لإيمانه، وبالله التوفيق. يعني أرد قول الجهم، الجهم يقول الإيمان هو معرفة، يقول المؤلف إن التصديق الذي في القلب تصدقه أعمال الجوارح، فمن عمل بجوارحه فقد صدق الإيمان الذي في قلبه، ومن لم بجوارح فقد كذب المعرفة التي في القلب. نعم. وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته شرائع الإيمان أنها على هذا النعت في أحاديث كثيرة. تبين النبي كيفية الصلاة وأركانها وواجباتها وشروطها. نعم. بين وجوب الزكاة ونصبها، بين كيفية الحج، بين أيضا كيفية الصيام. نعم. وقد قال تعالى في كتابه وبين في غير موضع أن الإيمان لا يكون إلا بعمل، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما قالت المرجئة الذين لعب بهم الشيطان. إيش فقد بينه؟ وقد قال تعالى في كتابه وبين في غير موضع أن الإيمان لا يكون إلا بعمل، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما قالت المرجئة الذين لعب بهم الشيطان. المرجئة المحضة الذين يقولوا الأعمال ليست من الإيمان. نعم. قال الله تعالى في سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء إلى قوله المتقون. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه آية البر، هذه خصال التقوى، هذه خصال كلها داخل في مسبلها. أولئك الذين صدقوا في إيمانهم وهم المتقون الذين اتقوا الشرك والمعاصي، كلها هذا خصال داخل في مسمى الإيمان. نعم. سأل أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فتلا عليه هذه الآية. أخبرنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقرأ عليه ليس البر أن تولوا وجوهكم الآية. قال محمد بن الحسين وبهذا تخريج الحديث كلم عليه. قال إسناده رجاله ثقات إلا أنه منقطع لأن مجاهدا لم يدرك أبا ذر فإنه مات قديما. وعزاه الحافظ في المطالب العالية إلى إسحاق وقال مرسل صحيح الإسناد. نعم تعرض النصوص الأخرى حتى لو صح الآية لا شك أنها دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. نعم. قال محمد بن الحسين وبهذا الحديث وبغيره يحتج أحمد بن حنبل في كتاب الإيمان أنه قول أنه قول عمل قول وعمل أنه قول وعمل وجاء من طرق. وبهذا يحتج أحمد بن حنبل في كتاب الإيمان أنه قول وعمل وجاء من طرق. حدثناه أبو نصر الفلاس في كتاب الإيمان قال حدثنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق وذكر هذا الحديث. ملا المروذي هنا بالذال أحسن بعض الفلاح يقول إذا جاء أبو بكر فهو المروذي وإذا حذف يكون المروذي وقد يكون بالعكس. نعم أحسن عليكم قال وحدثناه ابن أبي داود من غير طريق. وأخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن إسماعيل ابن سبرة قال حدثنا جعفر بن عوف قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن القاسم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال جاء رجل فسأله عن الإيمان فقرأ عليه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. قال يعني الرجل ليس عن البر سألتك. قال له أبو ذر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله كما سألتني فقرأ عليه كما قرأت عليك فأبى أن يرضى كما أبيت أن ترضى فقال أدن مني فدنا منه فقال المؤمن الذي يعمل حسنة فتسره ويرجو ثوابها وإن عمل سيئة فتسوءه ويخاف عقابها. قال محمد بن الحسين اعلموا رحمنا الله وإياكم يا أهل القرآن ويا أهل العلم بالسنن والآثار ويا معشر من فقههم الله تعالى في الدين بعلم الحلال والحرام أنكم إن تدبرتم القرآن كما أمركم الله تعالى علمتم أن الله تعالى أوجب على المؤمنين بعد إيمانهم به وبرسوله صلى الله عليه وسلم العمل، وأنه تعالى لم يثني على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم وأنهم قد رضوا عنه وأثابهم على ذلك الدخول إلى الجنة والنجاة من النار إلا بالإيمان والعمل الصالح. قرن مع الإيمان العمل الصالح لم يدخلهم الجنة بالإيمان وحده حتى ضم إليه العمل الصالح الذي وفقهم له، فصار الإيمان لا يتم لأحد حتى يكون مصدقا بقلبه وناطقا بلسانه وعاملا بجوارحه. لا يخفى على من تدبر القرآن وتصفحه وجده كما ذكرت. واعلموا رحمنا الله وإياكم أني قد تصفحت القرآن فوجدت ما ذكرته في شبيه من 50 موضعا من كتاب الله تعالى أن الله تبارك وتعالى لم يدخل المؤمنين الجنة بالإيمان وحده بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم وبما وفقهم له من الإيمان والعمل الصالح. وهذا رد على من قال الإيمان معرفة ورد وهم الجهمية يقول الإيمان معرفة. نعم. ورد لابد من العمل. الله تعالى أثنى على المؤمنين بالإيمان والعمل إن الذين هم وعملوا الصالحات. لكن إذا عطف العمل على الإيمان قال بعض العلماء إنه لا يدخل فيه إذا عطف، وقيل يدخل وإنما يدخل في مسمى الإيمان وإنما أفرد للعناية به. نعم. وهذا رد على من قال الإيمان معرفة، ورد على من قال الإيمان المعرفة والقول وإن لم يعمل. نعوذ بالله من قائل هذا. المعرفة يعني والقول باللسان. من قال المعرفة وهم من أهجة، من قال المعرفة والقول وهم مرجعة الفقهاء. قول باللسان. نعم. فإن قال قائل فاذكر هذا الذي بينته من كتاب الله تعالى ليستغني غيرك عن التصفح للقرآن، قيل له نعم والله الموفق لذلك والمعين عليه. قال الله تعالى في سورة البقرة فإن قال قائل فاذكر هذا الذي بينته من كتاب الله تعالى ليستغني غيرك عن التصفح للقرآن. عنش. ليستغني غيرك عن التصفح للقرآن. نعم. قيل له نعم والله الموفق لذلك والمعين عليه. يعني هات الأدلة. نعم. قال الله تعالى في سورة البقرة وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى في سورة آل عمران فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. وقال تعالى في سورة النساء والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة الآية. وقال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وقال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون إلى قوله فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم الآية. وقال تعالى في سورة المائدة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وقال تعالى في سورة الأنعام وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال في سورة الأعراف والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إلى قوله أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال تعالى في سورة براءة ما كنتم تعملون صرح بالعمل ودخول الجنة برحمة الله وتقاسم المنازل بالعمل. ولهذا في الحديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن أتمنى له برحمة منه وفضل. نعم. وقال تعالى في سورة براءة الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. وقال تعالى لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم الآية. قال المروذي في تفسير المنتبه لابن حجر تحرير المشتبه قال في قسم المروزي قال وبضم الراء المثقلة وذال معجمة بدل الزاي أبو بكر المروذي صاحب الإمام أحمد بن حنبل. هذا المروذي ولكن المروذي. وقال المروذي بذال بذال معجمة بدل الزاي. نعم. أبو بكر المروذي صاحب الإمام أحمد. نعم. المروذي. إذا كنا أظن الحنابلة كأنهم يريدون أن يفرقوا بينهما. إذا قل يا أبو بكر صار المروذي وإذا فصل المروذي أو بالعكس. نعم. أحسن الله إليكم. قال محمد بن الحسين كم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد. قال رحمه الله قال محمد بن الحسين اعتبروا رحمكم الله ما تسمعون. المؤلف محمد الحسين الأجري هو المؤلف. نعم. أحسن عليكم. قال المصنف رحمه الله اعتبروا رحمكم الله ما تسمعون. لم يعطهم مولاهم هذا الخير كله بالإيمان وحده حتى ذكر هجرتهم وجهادهم بأموالهم وأنفسهم. وقد علمتم أن الله تعالى ذكر قوما هذا قال ذكره بعد الآية. نعم. الذين آمنوا والذين هاجروا. نعم. الآية وقال تعالى لكن الرسول والذين آمنوا معه وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. الآية. نعم. قال محمد الحسين قال محمد بن الحسين اعتبروا رحمكم الله ما تسمعون. لم يعطهم مولاهم هذا الخير كله بالإيمان وحده حتى ذكر هجرتهم وجهادهم بأموالهم وأنفسهم. وقد علمتم أن الله تعالى ذكر قوما آمنوا بمكة ولم يهاجروا معه ماذا قال فيهم؟ وهو قوله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. ثم ذكر قوما آمنوا بمكة وأمكنتهم الهجرة إليه فلم يهاجروا. ثم إيش؟ أحسن الله عليكم. ثم ذكر قوما آمنوا بمكة وأمكنتهم الهجرة إليه فلم يهاجروا فقال فيهم قولا أعظم من هذا وهو قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم عذر تعالى من لم يستطع الهجرة ولا النهوض بعد إيمانه فقال تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. الآية. صلى الله عليكم. قال محمد بن حسين كل هذا يدل على أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح لا يجوز غير هذا ردا على المرجئة الذين لعب بهم الشيطان ميزوا هذا تفقهوا إن شاء الله. نعم. المرجئة الذين أخذوا الأعمال عن الإيمان. نعم. صلى الله عليكم. وقال في سورة يونس إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. الآية. وقال تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الآية. وقال تعالى في سورة الرعد الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وقال تعالى في سورة إبراهيم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. الآية. وقال تعالى في سورة سبحان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال تعالى في سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا إلى قوله ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. الآية. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا إلى قوله وحسنت مرتفقا. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال تعالى في سورة مريم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا

وقال تعالى في سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، إلى قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وقال عز وجل في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم، كل هذه النصوص الكتاب والسنة تدل على أن دخول الأعمال في مسمى الإيمان، والرد على المرجئة الذين يقول الأعمال ليست من الإيمان. نعم، صلى الله عليكم. قال محمد بن حسين: ميزوا رحمكم الله قول مولاكم الكريم، هل ذكر الإيمان في موضع واحد من القرآن إلا وقد قرن إليه العمل الصالح؟ وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فأخبر تعالى بأن الكلام الطيب حقيقته أن يرفع إلى الله تعالى بالعمل. فإن لم يكن عمل بطل الكلام من قائله ورد عليه، ولا كلام طيب أجل من التوحيد. السلام عليكم. فأخبر تعالى بأن الكلام الطيب حقيقته أن يرفع إلى الله تعالى بالعمل. العمل الصالح يرفعه، إذا يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إذا يصعد من أسفل إلى أعلى في إثبات علو الله عز وجل وأن الله في العلو. نعم، السلام عليكم. فإن لم يكن عمل بطل الكلام من قائله ورد عليه، ولا كلام طيب أجل من التوحيد، ولا عمل من أعمال الصالحات أجل من أداء الفرائض. وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، أحسن عليكم، ولا عمل من أعمال الصالحات أجل من أداء الفرائض. نعم، أحسن الله عليكم. وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا أبو عبيد الناجي أنه سمع الحسن يقول: قال قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لنحب ربنا، فأنزل الله تعالى بذلك قرآنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه الآية تسمى آية المحنة، لما ادعى قوم أنهم أولياء أحب أنهم أن الله يحبهم أنزل هذه الآية. هذه الميزان، ما كان صادقا في محبة الله دليله اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وترسم خطاه واقتدى به وعمل بسنته فهو صادق في دعوة، ومن لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في دعوة. دعا قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم، صلى الله عليكم. فجعل اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم علما لحبه، وكذب من خالفه. فجعل اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم علما لحبه وكذب من خالفه. هذا وجه الدلالة من الآية. نعم، هذا وجه الدلالة من الآية. قل تحب الله على دخول الله في مسمين، جعل محبة الله عالما، جعل العمل عالما على محبة الله. نعم، مع رسوله العمل. نعم، صلى الله عليكم. ثم جعل على كل قول دليلا من عمل يصدقه ومن عمل يكذبه، فإذا قال قولا حسنا وعمل عملا حسنا رفع الله قوله بعمله. فإذا قال قولا حسنا وعمل عملا حسنا رفع الله قوله بعمله، وإذا قال قولا حسنا وعمل عملا سيئا رد الله القول على العمل، وذلك في كتابه تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يزيد بن عبد الصمد قال حدثنا آدم يعني ابن أبي إياس قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قول الله تعالى: أولئك الذين صدقوا، يقول: تكلموا بكلام الإيمان وحققوه بالعمل. أولئك الذين صدقوا في إيمانهم بالعمل، فالعمل يصدق القول. نعم، صلى الله عليكم. قال الربيع بن أنس: وكان الحسن يقول: الإيمان كلام وحقيقته العمل، فإن لم يحقق القول بالعمل لم ينفعه القول. قال الربيع بن أنس: وكان الحسن يقول: الإيمان كلام وحقيقته العمل. فإن لم يحقق القول بالعمل لم ينفعه القول. الأدلة واضحة في هذا، رد على المرجح. نعم سم. أحسن الله عليك. قال المؤلف رحمه الله: قال محمد بن حسين: وكذا ذكر الله المتقين في كتابه في غير موضع ودخولهم الجنة، فقال: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قال وكذا، قال محمد بن حسين: وكذا ذكر الله المتقين في كتابه في غير موضع ودخولهم الجنة، فقال: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وهذا في القرآن كثير. فالباء سببية، دخول الجنة بما كنتم تعملون، يعني دخولهم في الجنة بسبب أعمالهم. بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: ليدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن أتغمد الله برحمة منه وفضل. فدخول الجنة برحمة الله، لكن العمل سبب، فمن جاء بالعمل في التوحيد والإيمان والعمل الصالح نالت الرحمة فدخل الجنة برحمة الله. ومن لم يأتي بالسبب والتوحيد والإيمان والعمل فلا تشمله الرحمة فلا يدخل الجنة. يعني دخول الجنة بالرحمة، ولكن الأعمال سبب، العمل سبب، فمن أتى بالسبب دخل الجنة برحمة الله، ومن لم يأتي بالسبب لم يدخل الجنة. ودخول الجنة بما كنتم تعملون، والسبب هو التوحيد والإيمان لا بد منه. أما العمل بدون توحيد والإيمان ما ينفع ولا يصح ولا يسمى عمل، مع الشرك يحبط. فقدمنا إلى ما عملوا معمل فجعلناه هباء منثورا. ما صح العمل إلا بالتوحيد والإيمان، الإيمان هو الذي صح العمل. نعم. قال محمد بن حسين: وكذا ذكر الله المتقين في كتابه في غير موضع ودخولهم الجنة، فقال: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وهذا في القرآن كثير يطول به الكتاب لو جمعته، مثل قوله في الزخرف: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلى قوله: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ومثل والشاهد بما كنتم تعملون، بما كنتم، والباء سببية يعني بسبب عملكم، والإخواء بسبب العمل. نعم. ومثل قوله في سورة قاف: وفي الذاريات والطور، مثل قوله: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. وقال تعالى في سورة بما كنتم تعملون. نعم. السلام عليك. وقال تعالى في سورة المرسلات: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. قال محمد بن الحسين: كل هذا يدل العاقل على أن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، كذا قال الحسن وغيره. نعم. الحسن فأنه قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكنه ما وقر في القلب وصدقه الأعمال، هذا الإيمان. إذا وقر الإيمان في القلب وسكن القلب وصدقته الأعمال هذا هو الإيمان. أما تصديق بالقلب بدون عمل فلا يسمى إيمان. نعم. صلى الله عليه. وأنا بعد هذا أذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة وعن كثير من التابعين أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، ومن لم يقل عندهم بهذا فقد كفر. قال قال رحمه الله: حدثنا أبو العباس أحمد بن عيسى بن السكين البلدي قال: حدثنا علي بن حرب الموصلي قال: حدثني عبد السلام بن صالح الخرساني قال: حدثني علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان ويقين بالقلب. إيش الحديث؟ نعم. عن علي رضي الله عنه عن رسول الله. السند قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن عيسى بن السكين البلدي ابنه ابن السكين وقال في بعض الطبعات المسكين. طيب. قال حدثنا علي بن حرب الموصلي قال حدثني عبد السلام بن صالح الخرساني قال حدثني علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان ويقين بالقلب. نعم قال إسناده ضعيف جدا وقال بعض العلماء موضوع. نعم هذا واضح يعني هذا كلام الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان هذا من كلام العلماء ليس حديثا. نعم قول المصنف وأنا بعد هذا أذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جماعة من الصحابة وعن كثير من التابعين أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح ومن لم يقل عندهم بهذا فقد كفر. تكفير هنا لمن خالف فيه لأنه لم يكفر لأنه من نواقض الإسلام عدم تكفير الكافر لازم يكفر الكافر وشك في كفره فهو كافر مثله لا بد من اعتقاد كفر الكافر. فإذا قال الإنسان إن الشخص الذي لا يعمل لا أقول إنه مؤمن أنا مؤمن لم يكفر الكافر. وإذا قال يهودي أو النصراني أو الوثني ليس بكافر معنى هذا إنه لم يكفر الكافر وهذا من نواقض الإسلام. نواقض الإسلام من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم فهو كفر مثلهم لأنه لم يكفر الطاغوت توحيد ولا بد فيه كفر بالطاغوت وإيمان بالله. فكفر بالطاغوت هو أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وأن تنكرها وتكفر أهلها وتعاديهم فمن لم يفعل ذلك فلم يكفر الطاغوت. فالإيمان لا بد فيه من رؤية الله وركن كفر بالطاغوت وإيمان بالله وكفر بالطاغوت يدخل فيه تكفير المشركين واليهود فمن لم يكفر المشركين أو صح مذهبهم أو شك في كفرهم قالوا فهو كافر مثلهم. لا عدم تكفير السلف لمرجعة الفقهاء يعني المتكلمين الذين أخطأوا في مسألة لا مرجعة الفقهاء ما ما ما, ما, ما كفرها أحد. لا يعني أقصد المرجعة المحضة مرجعة المحضة المرجعة الفقهاء يقولون بيوجب يقولون إيش بيوجب الأعمال بس لا يسمونها إيمان ولا بد منها. نعم صلى الله عليه. قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال حدثنا هشام ابن عمار الدمشقي قال حدثنا شهاب بن خراش قال حدثني عبد الكريم قال حدثني عبد الكريم الجزري عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال لا ينفع قول إلا بعمل ولا عمل إلا بقول ولا قول وعمل إلا بنية ولا نية إلا بموافقة السنة. قال من؟ قال علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود. نعم. رضي الله عنهما قال لا ينفع قول إلا بعمل. نعم. ولا عمل إلا بقول ولا قول وعمل إلا بنية ولا نية إلا بموافقة السنة. نعم. يعني لا بد من أهل الأمور. لا بد من قول وعمل ونية واتباع السنة. نعم. استغفر. قال وأخبرنا خلف بن عمرو. هذا ذكر سند. ذكر سند. الآن طيب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على إسناده ضعيف فيه شهاب بن خراش الشيباني صدوق يخطئ من السابعة وهشام بن عمار صدوق مقري كبير فصار يتلقن وفيه انقطاع بين الجزري وبين علي وابن مسعود لكن الكلام هذا صحيح لا بد من العمل والنية والاتباع وإلا بصحة عنهم نعم يعني لا بد من القول والعمل والنية والاتباع لا بد من هذا قول مثال قول غلب والتصديق ولا بد من اتباع النبي هذا لا بد منه ثلاثه اصول اخرى والا صحنا صلى الله عليه. قال واخبرنا ايضا خلف بن عمرو قال حدثنا الحميدي قال حدثنا يحيى بن سليم قال سالت سفيان الثوري عن الايمان فقال قول وعمل وسالت ابن جريج فقال قول وعمل وسالت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فقال قول وعمل وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال قول وعمل وسألت مالك بن أنس فقال قول وعمل وسألت فضيل بن عياض فقال قول وعمل وسألت سفيان بن عيينة فقال قول وعمل كل هذا رد عن مرجع قال بأن الإيمان قول بلا عمل نعم صلى الله عليه. قال الحميدي وسمعت وكيعا يقول أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل والمرجع يقولون الإيمان قول والجهمية يقولون الإيمان المعرفة نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا علي بن مرجع يكون قول لكن يعني قول القلب قول لسان قول لسان هذا قول مرجع مرجع الفقهاء

نعم سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. نعم طيب. قال المصنف رحمه الله: باب ذكر كفر من ترك الصلاة. قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. قال: حدثنا أبو عبد الله. هذا رواه الإمام مسلم في صحيحه. جعل الصلاة حدا فاصلا بالبينية تفصل بين الشيء. جعل الصلاة حدا فاصلا بين الإيمان والكفر. فمن صلى فهو مؤمن ومن يصلي فليس بمؤمن. نعم. قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن يزيد الآدمي قال: حدثنا يحيى بن سليم قال: سمعت ابن جريج سمع أبا الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد المسلم وبين الشرك إلا ترك الصلاة. قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا أبو حفص الأبار عمرو بن عبد الرحمن عن ليث عن أبي الزبير قال: جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر أو بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة. قال: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال: حدثنا الفضل بن زياد قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثني حسين بن واقد قال: حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال: حدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال: حدثنا أبو بكر المروزي قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن المسعودي عن القاسم قال: عبد الله يعني ابن مسعود: الكفر ترك الصلاة. قال: حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال: حدثنا الفضل بن زياد قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي عن القاسم ابن مخيمرة في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، قال: أضاعوا المواقيت ولم يتركوها، ولو تركوها صاروا بتركها كفارا. قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا أبو أيوب سليمان. هذا الحديث مع الحديث الأول فيها أيضا في سندها لا تخرم مقال في سندها. نعم. قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال: حدثنا أيوب بن سويد قال: حدثني يونس بن يزيد قال: حدثني الزهري قال: أخبرني سليمان بن يسار أن المسور بن مخرمة أخبره حين طعن عمر رضي الله عنه أنه دخل عليه هو ابن عباس فلما أصبح أفزعوه فقالوا: الصلاة؟ قال: نعم. فلما أصبح أفزعوه من الفزع الصلاة، ففزع إليها يعني. فيعود إلى عمر. أي نعم. نعم يعني لما طعن. نعم. ها؟ نبهوه. نعم. أفزعوه بمعنى نبهوه. يقال: ألا أفزعتموني أي أنبهتموني. ألا أفزعتموني أي أنبهتموني. فقالوا: الصلاة؟ قال: نعم. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى والجرح يسعب دما. فصلى والجرح يسعب دما. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا كرة بن خالد عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن المسور بن مخرمة قال: دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طعن فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. لا حظ يقصد يحصل لكم كفر ترك الصلاة. نعم يعني ترك الصلاة في خلاف العلماء. المقيم رحمه الله رسالة في هذا منهم قال: ما إن كفر يخرج من الملة، ومنهم قال: كفر أصغر لا يخرج من الملة. ولكن نقل إجماع الصحابة عبد الله بن شقيق والعقيلي على أن أنه لا يرى شيئا تركه غير الصلاة في الصحيح صحيح مسلم عند الشرح الصحيح بين الرجل بين الرجل وترك الصلاة الشرح الصحيح عندنا في ذاك الخلاف. نعم بعد الصلاة إن شاء الله في درس يكون مقدمة الصلاح وشرح عمدة الأحكام بعد الصلاة إن شاء الله. نعم. قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد بن حنبل يقول إذا قال لا أصلي فهو كافر. قال أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا عبيد الله ابن عبد المجيد قال حدثنا أبو العوام القطان قال حدثنا قتادة وأبان بن أبي عياش كلاهما عن خليد العصري عن أبي الدرداء قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس على وجوههن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وأعطى الزكاة من ماله طيب النفس بها. قال وكان يقول وأيم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا وأدى الأمانة. قالوا يا أبا الدرداء وما أداء الأمانة؟ قال الغسل من الجنابة فإن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها. يعني المراد يعني أن هذا أن الغسل من الجنابة يعني من الأمانة والأمانة عامة. نعم. أحسن عليكم قلتم في شرحكم على صحيح مسلم في هذا الحديث بيان بين الرجل المكروه ترك الصلاة. أي نعم. في هذا الحديث بيان أن ترك الصلاة كفر، فمن تركها جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين. أما إذا تركها كسلا وتهاونا ويعلم أنها واجبة فهذا كفر على الصحيح من أقوال العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة الحد الفاصل بين الكفر وبين الإيمان، والبينة تفصل بين الشيء والبينية تفصل بين الشيء. نعم. وبين الآخر تفصل بين الشيء وبين الآخر. وهذا الذي أجمع عليه الصحابة كما نقل الإجماع عبد الله بن شقيق رحمه الله وإسحاق بن راهوية وابن حزم رحمه الله، ونقله غيره من العلماء، وهو الذي تدل عليه النصوص الكثيرة، وهو الذي عليه المحققون من أهل العلم. وقال بعض أهل العلم إنه كافر كفرا أصغر لا يخرج من الملة، لكن هذا القول ضعيف. والصواب أن ترك الصلاة كفر أكبر ولو لم يجحد وجوبها. ومن الأدلة على أنه من الكفر الأكبر مجيء الكفر معرفا بأل، لأن أل للاستغراق. أما الكفر الأصغر فيأتي منكرا مثل ما سبق: اثنان في الناس هما بهم كفر. مثل حديث اثنتان في الناس هما بهم كفر. انتهى. شوف الموقف الآن، في موقف عندك الآن؟ نعم، وقفت عند حديث جعفر بن محمد الصنبري. لا، ترجمة سابع الترجمة. نفس الباب كفر. نعم. بعد الصلاة إن شاء الله. باقي الصفحة سواءكم. حسابي المقدمة الصلاح وشرح. باقي الصفحة وانتهي هذا. نعم. الباب. بعد الصلاة إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع وصلى على محمد وآله وسلم.